الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قبل الدخول في موضوع هذا اليوم في كتاب المناسك، أحب أن أنبه على أمر كثيرا ما يؤلم الأخيار والأفاضل والعباد في بيوت الله تبارك وتعالى، ألا وهو سماع أصوات الموسيقى داخل المساجد، سماع أصوات الموسيقى داخل المساجد حتى في أوقات الصلوات، من الجوال والهواتف النقالة، وكثير من الناس يدخل المسجد ولا يبالي ويترك جواله مفتوحا، وربما أيضا كانت نغمته موسيقية فإذا بالموسيقى تضرب داخل المساجد، وهذه والله مصيبة عظيمة، والله يا إخوان مصيبة عظيمة جدا أن يصل الحال بالناس مع بيوت الله تبارك وتعالى إلى هذا المستوى. وبيوت الله تبارك وتعالى لها حرمة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والمصلون أيضا لهم حق، المصلون لهم حق عليك ألا تشغلهم عن خشوعهم، عن عبادتهم، عن مناجاتهم، عن ذكرهم لله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الواجب على من أكرمه بالله عز وجل بهذا الجوال الذي يقضي به مصالحه وتتحقق به حاجاته أن يتق الله عز وجل في بيوت الله، وأن يتق الله عز وجل في إخوانه المصلين، وأن لا يترك هذه الأصوات السيئة تنبعث داخل المساجد مؤذية لعباد الله تبارك وتعالى. وبعضهم إذا كان في الصلاة بزعمه لا يحب أن يتحرك في صلاته، فيبقي جواله إلى أن ينتهي من الرنين بنفسه دون أن يغلق الجوال، فيزداد الأذى ويزداد الشر، ويؤذي بذلك نفسه وإخوانه المصلين. وعلى كل حال، الواجب علينا أن نتق الله وأن نحترم بيوت الله عز وجل، وأن نرعى لإخواننا المصلين حقوقهم وحرمتهم، وأن نراعي للصلاة حرمتها، وألا نؤذي إخواننا المصلين بتلك الأصوات المؤذية التي يكره المسلم الناصح سماعها في أي مكان، فكيف أن يسمعها وهو يصلي، أو يسمعها وهو ساجد، أو يسمعها وهو راكع، مؤذية له، مشوشة عليه في صلاته وعبادته. فالواجب تقوى الله سبحانه وتعالى، والحذر من هذا العمل المنكر والفعلة الشنيعة المؤذية. ونسأل الله عز وجل أن يصلح المسلمين، وأن يهدينا وإياهم لأقرب من هذا رشدا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ورعاه، والشارح والسامعين، في كتابه تفسير الناسك بأحكام المناسك، قال: المستحبات في الحج والعمرة. المستحبات هي المندوبات التي ينبغي للحاج والمعتمر الاتيان بها ليظفر بثوابها وأجرها، ولا يلزمه بتركها دم ولا يلحقه إثم، إلا إذا كان تركها رغبة عنها فإنه يأثم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، رواه البخاري ومسلم. والمراد بالسنة في هذا الحديث ما جاء في الكتاب والسنة، سواء كان فرضا أو واجبا أو مستحبا. والمندوبات في الحج والعمرة كثيرة، منها الرمل والاطباع في أول طواف يأتي به المحرم بحج أو عمرة إذا قدم مكة، وتقبيل الحجر الأسود في الطواف أو استلامه أو الإشارة إليه والتكبير عند ذلك، واستلام الركن اليماني، وصلاة ركعتين بعد الطواف، سواء كان الطواف فرضا أو واجبا أو مستحبا، والشرب من ماء زمزم، والصعود على الصفا والمروة، والذكر والدعاء عليهما مستقبلا للقبلة، والإسراع في السعي بين العلمين، والبقاء في منى يوم التروية وليلة عرفة، والدعاء ورفع اليدين بعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية، والتكبير عند رمي الجمرات وغير ذلك. قال حفظه الله تعالى: المستحبات في الحج والعمرة. مر معنا قبل هذا العنوان أركان الحج وأركان العمرة، وكذلك مر معنا واجبات الحج وواجبات العمرة، وعرفنا أن للحج أربعة أركان وللعمرة ثلاثة أركان، وعرفنا أن للحج سبع واجبات وللعمرة واجبين، ومضى بيان ذلك كله مع الإشارة إلى بعض أدلته، وأيضا عرفنا الفرق بين الركن والواجب، وأن الركن أمر لا بد من فعله ولا يجبره شيء، وأما الواجب فهو أمر كذلك لا بد من فعله، لكن لو تركه العبد أو نسيه يجبره بدم، أما الركن ليس هناك ما يجبره، أساس لا بد منه. وأما المستحبات، مستحبات الحج ومستحبات العمرة، فهي أمور يندب للحاج والمعتمر أن يفعلها ويرغب ويحث على فعلها، لكنها ليست واجبة عليه. والمستحبات شأنها أن العبد إذا فعلها أثيب، وإن لم يفعلها لم يعاقب، إذا فعلها حاز أجرها وثوابها، وإن لم يفعلها فاته الأجر، فاته الثواب ولا عقاب عليه، بخلاف الواجب والركن، بخلاف الواجب والركن. ولهذا قال: المستحبات هي المندوبات التي ينبغي للحاج والمعتمر الاتيان بها ليظفر بثوابها وأجرها، ليظفر بثوابها وأجرها، ولا يلزمه بتركها دم ولا يلحقه إثم. إذا تركها لا يلزمه دم ولا يلحقه أيضا بالترك إثم، بخلاف الواجبات والأركان. والمستحبات إذا حصلت من العبد وفعلها أجر على فعله لها وأثيب على ذلك، وإن لم يتيسر له القيام بها فاته الأجر ولا شيء عليه، فاته الأجر، فاته الثواب ولا شيء عليه. قال: إلا إذا كان تركها رغبة عنها، إذا ترك الإنسان السنن والمستحبات رغبة عنها، يعني تركها عن عدم رغبة فيها، لا يرغب في راغبا عن السنة وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يأثم بذلك، فإنه يأثم بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. لكن إذ إن تركها كسلا نشاطا، تركها كسلا وعن عدم نشاط لفعلها لا شيء عليه، أما إن تركها راغبا عن السنة فهذا يأثم. وكذلك إذا كان يزهد في السنة، يزهد الآخرين فيترك السنة هو في نفسه ويزهد الآخرين أيضا في السنة ويدعوهم إلى الإعراض عنها، فهذا يخشى عليه، إذا كان بهذه الصفة يخشى عليه من الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم وضح حفظه الله تعالى المراد بالسنة في هذا الحديث، ما المراد بقوله رغب عن سنتي. والسنة لها إطلاقات عديدة، ولهذا اقتضى المقام أن يبين هنا المراد بإطلاق السنة، ما المراد بها. ولهذا قال: والمراد بالسنة في هذا الحديث ما جاء في الكتاب والسنة، سواء كان فرضا أو واجبا أو مستحبا. فمن رغب عن شيء جاء في كتاب الله أو عن شيء جاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا الشيء فرضا أو واجبا أو مستحبا، فإن الوعيد الذي في الحديث يشمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني، وهذا من الوعيد، هذه صيغة وعيد وتهديد لمن كان كذلك، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، وقول: من غشنا فليس منا. كل ذلكم ما خرج مخرج الوعيد والتهديد. والراغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم له هذا الوعيد. وهذه الصيغة تدل على ترك واجب، لأن مثل هذه الصيغة لا تأتي إلا عند فعل محرم أو ترك واجب، لا يقال ليس منا إلا عند فعل محرم أو ترك واجب أو ترك واجب. إذا كان الإنسان عنده رغبة عن السنة، سواء كانت هذه السنة فرض أو مستحب أو واجب، إذا كان راغبا عنها فإنه يأثم بذلك، لأنه لا يجوز لأحد أن يرغب عن سنة النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا هذا الحديث فيه الوعيد لمن ترك السنة راغبا عنها. أما إذا ترك الإنسان السنة غير متمكن من فعلها، أو غير نشيط لفعلها، أو ضعف بدنه عن فعلها، أو نحو ذلك، فلا ينطبق عليه هذا الحديث، لأنه لم يترك السنة راغبا عنها، لم يترك السنة راغبا عنها. قال: والمندوبات في الحج والعمرة كثيرة. المندوبات في الحج والعمرة كثيرة، يعني الأشياء التي جاء الحث على فعلها استحبابا وندبا في الحج والعمرة كثيرة، ومنها ما يتعلق بالطواف، مستحبات الطواف، منها ما يتعلق بالسعي، منها أمور تستحب يوم الوقوف بعرفة، هناك أمور تستحب في يوم جمع، ليلة جمع، ليلة مزدلفة، هناك أمور تستحب يوم النحر، وهناك أمور تستحب أيام التشريق. فمستحبات الحج كثيرة جدا، مستحبات الحج كثيرة جدا، مستحبات الإحرام، مستحبات الطواف، مستحبات السعي، مستحبات الوقوف بعرفة، مستحبات المبيت بمزدلفة، مستحبات يوم النحر، رمي الجمار. فباب المستحبات في الحج باب واسع وأعمال كثيرة، ولهذا لم تعد المستحبات مثل أركان والواجبات. الأركان والواجبات تعد على أصابع اليد، لكن مستحبات الحج كثيرة جدا، مستحبات الحج كثيرة جدا، وكذلك مستحبات العمرة. وعموما مستحبات الحج والعمرة ينبغي على الحاج الموفق أن يحرص عليها، لأنها من تمام حجه وكمال نسكه. والله تعالى يقول: وأتم الحج، وأتم الحج والعمرة لله. فالمستحبات يحرص عليها المسلم ويجتهد في أن يأتي بها تامة كاملة، لأنه كلما اعتنى بمستحبات الحج ورغائبه وسننه وآدابه كلما كان ذلك أكمل في حجه وأتم في طاعته ونسكه وتقربه لله سبحانه وتعالى. كما أن المستحبات من فائدتها أن تجبر للإنسان نقصه وخطأه وتقصيره وما قد يقع منه من خطأ أو تقصير. فالمستحبات حسنات كثيرة يحرص الحاج على الاستكثار منها ليعظم أجره في حجه وليزيد ثوابه عند الله تبارك وتعالى فيه. ومما ينبغي أن نعلمه في هذا الباب أن الحجاج يتفاوتون في أجرهم على حجهم تفاوتا عظيما، لا يكونون فيه على درجة واحدة في الأجر، لأنهم متفاوتون في أعمال الحج ورغائبه وسننه ومستحباته. وسبحان الله، تجد الحجاج يتفاوتون في هممهم في الحج تفاوتا عجيبا، وهذا أمر يعلم من الأسئلة التي يطرحها الحجاج. فبعض الحاج أسئلته تدل على رغبة عالية عنده في إكمال حجه ورغبة صادقة في إتمام نسكه، وحجاج آخرون أسئلتهم تدل على رغبة صادقة عندهم في اختصار الحج، تدل على رغبة صادقة عندهم في اختصار الحج. ولهذا يسأل يقول: إذا تركت علي كذا هل علي شيء؟ أسئلتهم متركزة في اختصار الحج واختصار أعماله، وبعضهم يريد أن يذهب قبل أن تتم أيام الحج، بينما آخرون موفقون أسئلتهم تدل على رغبة في كمال الحج وتمامه. ولهذا تجد إذا جاء يسأل يقول: ما الأفضل، كذا أو كذا، أيهما أفضل؟ يبحث عن الأفضل. والآخر يأتي بعده مباشرة يقول: إذا تركت كذا هل علي شيء؟ فرق بين هذا وهذا، هذا يبحث عن الكمال في حجه، وهذا يريد أن يختصر الحج، يريد أن يختصر الحج ويريد أن يختصر بحج مختصر. وبعضهم يأتي بهذه الأمور على سبيل المفاخرة، يأتي بها على سبيل المفاخرة، يقول: دخلت مكة في يوم كذا وخرجت منها في يوم كذا، ما جلست إلا يومين فقط، يفتخر بذلك. فعلى كل حال، مستحبات الحج أمور عظيمة ومهمة ينبغي أن تأخذ من اهتمام الحاج وعنايته، وأن يحرص على السؤال عنها والبحث عنها والإتيان بها تتميما لنسكه. ومثل ما قدمت، هي كثيرة جدا ومتنوعة، منها ما يتعلق بالطواف، ومنها ما يتعلق بالسعي، منها ما يتعلق بالإحرام، منها ما يتعلق بالوقوف بعرفة، منها ما يتعلق بالمبيت بمزدلفة إلى آخره. مستحبات كثيرة ينبغي على الحاج أن يعتني بها. والمصنف حفظه الله تعالى أشار إشارة سريعة إلى جملة من هذه المستحبات وعرضها عرضا سريعا. وبعض الكتب المصنفة في الحج توسعت في ذكر المستحبات وأيضا قسمتها إلى أقسام: مستحبات الطواف قسم، مستحبات السعي قسم، مستحبات يوم عرفة قسم، وهكذا. قال: والمندوبات في الحج والعمرة كثيرة، منها الرمل والاطباع في أول طواف يأتي به المحرم. الرمل والاطباع في أول طواف يأتي به المحرم بحج أو عمرة إذا قدم مكة. والرمل معروف، وهو الهرولة اليسيرة الخفيفة. والاطباع، الاطباع أن يدخل رداءه من تحت كتفه الأيمن، يدخل رداءه من تحت عضده الأيمن أو إبطه الأيمن، وينسف أطرافه على كتفه الأيسر، فيكون الكتف الأيمن مكشوفا والكتف الأيسر مغطى. هذا يسمى الاطباع. الاطباع باختصار هو كشف الكتف الأيمن. الاطباع هو كشف الكتف الأيمن مع تغطية الكتف الأيسر. هذه الصفة في لبس الرداء تسمى اطباعا. هذه الصفة تسمى الاطباع. والاطباع سنة عند الطواف فقط، طواف القدوم في حق المفرد والقارن، وطواف العمرة في حق المتمتع. في هذا الموضع يشرع الاطباع. والحج كله لا يشرع فيه الاطباع. الحج كاملا لا يشرع فيه الاطباع، بل السنة أن تغطي الكتفين طوال الحج، من أول الحج إلى آخر تغطي الكتفين. فقط عند طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، وعند طواف العمرة بالنسبة للمتمتع يكشف كتفه الأيمن. أما ما يفعل بعض الحجاج من اطباع بدءا من الميقات إلى نهاية الحج، هذا عمل لا أصل له في السنة. هذا العمل لا أصل له في السنة، وينبغي أن يوجه من يجهل ذلك إلى السنة، وأن هذا العمل إنما يشرع عند الطواف، وليس أيضا عند كل طواف، وإنما يشرع عند طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، وطواف العمرة بالنسبة للمتمتع. وأما بقية الحج فيغطى فيهما الكتفان. وهؤلاء الذين يطبعون من أول الحج إلى آخره يقعون في عدة مخالفات، يقعون في عدة مخالفات. من هذه المخالفات مخالفة السنة، لأن هذا العمل ليس من السنة ولا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك في حجه، وإنما فعل ذلك في الطواف فقط. والأمر الثاني، مع طول المدة من الميقات إلى يوم النحر يتعرض الكتف للأذى وللشمس وللهواء ونحو ذلك. والأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه من ردائه شيء، لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه من ردائه شيء. ولهذا السنة أنك بعد الطواف وقبل أن تصلي الركعتين تغطي الكتفين، بعد الطواف وقبل أن تصلي الركعتين تغطي الكتفين من أجل أن تصلي الركعتين بتغطية للكتفين، تصلي الركعتين بتغطية للكتفين لئلا تقع في المخالفة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه من ردائه شيء. وهذا الاطباع سنة، الطباع سنة من سنن الحج، ولو أن الإنسان فاته أو نسي ذلك الأمر ليس عليه شيء، وإنما فاته أجر فعل هذه السنة. وكذلك الرمل سنة، إن تيسر الإنسان أن يفعله وإن لم يتيسر لا ليس عليه شيء، ما من فعل ذلك فاز بثواب هذا الأمر، ومن لم يتيسر له فعله ليس عليه شيء، ولا يؤثر عدم فعله لهذا الأمر على حجه. قال: وتقبيل الحجر الأسود في الطواف أو استلامه أو الإشارة إليه، هذه ثلاثة مراتب تتعلق بالحجر الأسود. يبدأ بالمرتبة الأولى أن تيسرت أن يقبله الإنسان، يدنو من الحجر بفمه ويضع فمه على الحجر ويقبله، هذا أولى شيء يفعله، وهي المرتبة الأولى. فإن لم يتيسر للإنسان أن يقبل الحجر يمد يده اليمنى ويلمس الحجر ويقبل يده، ويقبل يده التي لامس بها الحجر الأسود، هذه المرتبة الثانية. إن لم يتيسر التقبيل واللمس يشير إلى الحجر الأسود من المسافة التي هو فيها، قريبا كان أو بعيدا عن الحجر، يشير بيده ويكبر، يشير بيده ويكبر. فهذه الأمور، تقبيل الحجر الأسود في الطواف أو استلامه أو الإشارة إليه والتكبير عند ذلك، هذه كلها من سنن الطواف، هذه كلها من سنن الطواف، وليست من الفرائض ولا من الواجبات، وإنما هي من السنن. ولهذا لو مر الإنسان ونسي أن يكبر فاته أجر التكبير وليس عليه شيء، طوافه تام، طوافه تام ليس عليه شيء، فاته أجر التكبير، أجر هذه السنة، سنة التكبير، وليس عليه شيء، طوافه تام. قال: والتكبير عند ذلك، التكبير عند ذلك، ومن معلوم أن التكبير يكون عند كل مرة تمر فيها بالحجر الأسود. وفيما يتعلق بتقبيل الحجر أو استلامه، لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلمة عظيمة قالها عند الحجر الأسود عندما قبل، تعليما للناس وتفهيما لهم وتنبيها وتحذيرا. فقال رضي الله عنه عندما قبل الحجر: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لماذا قال رضي الله عنه هذه الكلمة؟ حتى ينتبه الجهال والعوام من الاعتقاد الباطل في الحجر، أن بعضهم يأتي إلى الحجر ويريد من الحجر نفسه البركة، ويريد من الحجر نفسه الشفاء والعافية، ويريد من الحجر نفسه جلب النفع ودفع الضر، وهذه عقائد جاهلية ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. ولهذا أعلن رضي الله عنه هذا الإعلان ونبه هذا التنبيه لعموم الناس، قال: ما والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وما يروى في بعض الكتب أن علي رضي الله عنه قال بل هو يضر وينفع، هذا كلام باطل ولا يصح عن علي رضي الله عنه ولا يصح أن ينسب إليه، كما نبه لذلك أهل العلم بالحديث والأسانيد والرجال والعلل، فهذا لا يصح عن علي رضي الله عنه وهو كلام باطل لا يصح لعلي سندا ولا يليق به ولا بغيره من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. فالواجب على كل مسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد أن الحجر الأسود حجر لا يضر ولا ينفع، النفع والضر بيد من، العطاء والمن بيد من، الخفض والرفع بيد من، القبض والبسط بيد من، الشفاء والعافية بيد من، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. إذن لماذا نقبل الحجر؟ لماذا نقبل الحجر؟ لأن نبينا عليه الصلاة والسلام وقدوتنا صلى الله عليه وسلم قبله، فنحن نقبل الحجر اتباعا له واقتداء به بهديه صلوات الله وسلامه عليه. قال واستلام الركن اليماني، أيضا هذا من سنن الطواف، استلام الركن اليماني وهو الركن الذي قبل الحجر الأسود، واستلامه يكون باليد اليمنى، لا يقبل الركن اليماني وإنما يستلم فقط باليد اليمنى ويمضي الإنسان، وإذا حاذ الركن اليماني لا يكبر، وإنما المشروع في حق الركن اليماني أن يستلم باليد اليمنى إن تيسر ذلك. وأيضا أن يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يأتي بهذه الدعوة بين الركنين، فهذه سنة ثابتة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وليس هناك أدعية للطواف مختصة به، ولا أيضا هناك أدعية خاصة بكل شوط أو بكل شوط من الطواف، ليس هناك أدعية خاصة، وما يوجد في بعض الكتب دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني دعاء الشوط الثالث، هذا كله لا أصل له، كل ذلكم لا أصل له. والمسلم في الطواف يذكر الله يسبح ويهلل ويحمد الله ويقرأ ما تيسر من القرآن ويدعو بالأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، يفعل ذلك. وأما تخصيص أدعية تختص بكل شوط من الطواف أو كل شوط من السعي، فهذه أمور لا أصل لها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في فعل الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا من الأخطاء الشائعة أن بعض الحجاج يتقدمهم واحدا منهم ومعه كتاب من تلك الكتب، ثم يرفع صوته عاليا يقرأ من الكتاب ثم يرددون وراءه بصوت عالي، يرددون الكلام الذي يقال، فيمضون في الطواف مرددين لكلام يقال لهم يسمعونه ويرددونه. وهذا فيه من المضار الشيء الكثير، ومن ذلكم أنه يفوت على الحجاج الآخرين حسن الذكر وحسن التعبد وحسن الدعاء وحسن الالتجاء وحسن التلاوة لكتاب الله سبحانه وتعالى، فتجد التالي ما يستطيع أن يتلو والذاكر لا يستطيع أن يذكر بسبب تلك الأصوات العالية المزعجة المؤذية للطائفين المؤذية للمصلين. فمثل هذه الأعمال لا تشرع، وإنما كل إنسان بمفرده يذكر الله ويدعو ويتلو ما تيسر من كلام الله، يسبح ويهلل، كل إنسان بينه وبين نفسه يدعو الله سبحانه وتعالى ويعرض حاجته، هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليها الناس في الطواف. وبعض هؤلاء الذين يقرؤون لهؤلاء الحجاج وأولئك يرددون وراءهم قد يقرأ الكلام خطأ، يمسك الكتاب وبسبب العجمة وعدم المعرفة باللغة جيدا قد يقرأ الكلام خطأ، وإذا قرأه خطأ الذين وراءه يقرؤون مثله خطأ، يقرؤون الكلام مثله خطأ. ولهذا يذكر أحد المشايخ يقول: مرة كنت أطوف وكان بجنبي واحد معه كتاب ويقرأ ويلحم في القراءة، والناس وراءه كل ما يقول خطأ أو صواب يقولون مثله. يقول: فرفع صوته يقرأ لهم، قال: اللهم، قالوا: اللهم، قال: لا تدع، قالوا: لا تدع، قال: ذنبا، اللهم لا تدع ذنبا، يريد أن يقول ذنبا، في فرق بين الذنب والذنب. يقول: فالتفت عليه، قلت: إن كانه ذنب فأحسن تقول إلا قطعته، قلت: إن كانه ذنب أحسن تقول إلا قطعته، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا قطعته، أما إذا كنت تقصد ذنبا تقول إلا غفرته، إذا كان المقصود ذنبا تقول: اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، أما إذا كان ذنبا ما يناسب تقول: اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، إذا كان ذنب تقصد الذنب قل إلا قطعته. فبعضهم يعني يكون يردد وراء أناس يعني لا يحسنون القراءة ويلحنون ويخطئون ولا يتحقق مقصود الذكر ومقصود الدعاء. فالذي ننصح به أن الحاج بينه وبين نفسه يقرأ ما تيسر، يقرأ الفاتحة، يقرأ المعوذتين، يقرأ آية الكرسي، يسبح ويهلل ويحمد الله سبحانه وتعالى ويدعو بالمتيسر، يردد: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لي ولوالدي والمسلمين والمسلمات، يردد بعض هذه الأدعية إلى أن ينتهي طوافه وهو في دعاء ومناجات بينه وبين الله سبحانه وتعالى. قال: وصلاة ركعتين بعد الطواف سواء كان فرضا أو واجبا أو مستحبا، سواء كان فرضا أو واجبا أو مستحبا. ومر معنا بالأمس الإشارة إلى أن الطواف الذي يكون من الحاج على ثلاثة أقسام: قسم فرض وهو ركن من أركان الحج طواف الإفاضة، وقسم ثاني واجب من واجبات الحج وهو طواف الوداع، وقسم ثالث مستحب وهو طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن. فصلاة ركعتين بعد الطواف سواء كان الطواف فرضا مثل طواف الإفاضة أو كان واجبا مثل طواف الوداع أو كان مستحبا مثل طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، فصلاة ركعتين بعد هذه الأطوفة مستحبة وليست واجبة، مستحبة وليست بواجبة. قال: وصلاة ركعتين بعد الطواف سواء كان الطواف فرضا أو واجبا أو مستحبا. والشرب من ماء زمزم أيضا من المستحبات، والشرب من ماء زمزم بعد الطواف هذا من المستحبات، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف بالبيت شرب من ماء زمزم، ورد في الشرب من ماء زمزم أحاديث تدل على فضل هذا الماء وبركته وأنه طعام طعم وشفاء سقم. قال: والصعود على الصفا والمروة، الصعود على الصفا والمروة يعني أن تصعد على المرتفع هذا سنة، والواجب الذي لا بد منه هو ما بين الصفا والمروة، لكن الصعود سنة، أن تصعد هذا من السنن. فإذا لم يصعد الإنسان وبدأ السعي بدون الصعود سعيه صحيح لكنه فاتته هذه السنة. فمن السنن أن تصعد على الصفا وأن تصعد على على المروة، وأيضا من السنة أن تستقبل القبلة وتقف مادا يديك ذاكرا وداعيا وتطيل الوقوف، هذا كله من السنة. ولو تركه الإنسان سعيه صحيح، لكنه فاتته هذه الفضائل العظيمة التي ينبغي عليه أن يحرص عليها وألا يفوت على نفسه فضلها وخيرها وبركتها. قال: والإسراع في السعي بين العلمين، والسعي في الإسراع بين العلمين، والعلمان واضحان في المسعى، والسعي بينهما أي الشد في السير في السعي بين الصفا والمروة، إذا وصل بين العلمين شد سيره وهرول متحركا إلى أن يصل إلى العلم الآخر، ثم يستمر مكملا سعيه ماشيا. فهذا أيضا من السنن التي يرغب فيها. والبقاء في منى يوم التروية وليلة عرفة، البقاء في منى يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بيوم التروية لأن الحجاج يروون الماء ويأخذونه معهم إلى منى. فالسنة أن يبقى في منى يصلي فيها يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويبيت فيها ليلة عرفة، ويبيت فيها ليلة عرفة، هذا كله من السنن. لكن لو أن إنسانا ذهب من مكة إلى عرفات مباشرة ولم يمر بمنى، ذهب إلى عرفات مباشرة من مكة، حجه صحيح لكن فاته سنة البقاء في منى يوم التروية والمبيت في منى أيضا ليلة عرفة. قال: والدعاء ورفع اليدين بعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية، أما الجمرة الثالثة فلا يقف الإنسان عندها ليدعو، وهذا العمل في أيام التشريق الثلاثة، إذا رمى الجمرة الصغرى يقف بعد رميه لها قليلا، بل يقف طويلا يدعو الله سبحانه وتعالى مستقبلا القبلة، وإذا رمى الجمرة الوسطى أيضا يتقدم إلى جهة القبلة ويدعو الله سبحانه وتعالى طويلا، ثم إذا رمى جمرة العقبة يمضي ولا يقف للدعاء. فهذا الذي هو الدعاء بعد الجمرة الصغرى وبعد الجمرة الوسطى، هذا من السنن التي ينبغي على الحاج أن يحرص عليها. وكذلك التكبيرات عند رمي الجمرات، مع كل حصاة تكبيرة، مع كل حصاة تكبيرة، هذا كذلك من السنن التي ينبغي أن يحرص عليها الحاج. وختم كلامه بقوله: وغير ذلك، إشارة إلى أنه اختصر في عرض بعض السنن، وإلا باب السنن باب واسع، والسنن التي ينبغي أن يحرص عليها الحاج كثيرة. نعم. قال حفظه الله تعالى: المواقيت المكانية والزمانية للإحرام بالحج والعمرة. المواقيت المكانية هي المواضع التي يجب على كل من مر على من مر بها، التي يجب على من مر بها مريدا الحج أو العمرة الإحرام بها أو الإحرام منها. وقد جاء بيانها في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري ومسلم. وإحرام أهل مكة من مكة في هذا الحديث محمول على إحرامهم بالحج،

بالحج أو الإهلال بالعمرة. فإذا المواقيت تنقسم إلى قسمين، مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. وبدأ أولا بالكلام على المواقيت المكانية. قال: المواقيت المكانية هي المواضع التي يجب على من مر بها مريدا الحج أو العمرة الإحرام منها، يجب على من مر بها مريدا الحج أو العمرة الإحرام منها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت هذه المواقيت وأمر كل من أراد مكة بحج أو عمرة أن يحرم من المواقيت. فلا يجوز لمن أراد مكة بحج أو عمرة أن يتجاوز هذه المواقيت دون إحرام، بل يجب عليه أن يحرم منها. قال: وقد جاء بيانها في السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والمواقيت المكانية كما سيأتي بيانها في السنة خمسة مواقيت، خمسة مواقيت مكانية، يعني خمسة مواضع جعلها النبي عليه الصلاة والسلام مواقيت مكانية. فكل من أراد أن يحج أو يعتمر ومر على هذه المواقيت، سواء كان من أهلها أو ليس من أهلها لكنه مر عليها في طريقه إلى مكة حاجا أو معتمرا، بأنه يلزمه أن يحرم من المواقيت. وإذا كان طريقه لا يمر على شيء من هذه المواقيت يحرم بالمحاذاة لميقات من هذه المواقيت، ومن كان جاء بحرا يحرم بالمحاذاة، ومن جاء جوا أيضا يحرم بالمحاذاة، إذا حاذ الميقات يحرم، لكن لا يجوز له أن يتعدى الميقات أو محاذاة الميقات دون إحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها مواقيت مكانية لا بد من لكل من أراد مكة بحج أو عمرة أن يحرم منها. قال: فعن ابن عباس رضي الله عنهما وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. هذه أربعة مواقيت مكانية وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الميقات الخامس وهو ذات عرق لأهل العراق بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الميقات، كما سيأتي الحديث بذلك عنه صلوات الله وسلامه عليه. قال: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. وذا الحليفة ما مكان قريب من المدينة، يبعد عن هذا المسجد بثلاثة عشر كيلو متر تقريبا، في منطقة قريبة من المدينة، ولكنه يبعد عن مكة بما يزيد على 400 كيلو. ولهذا فإن ذا الحليفة أبعد المواقيت المكانية عن مكة، ذا الحليفة أبعد المواقيت المكانية عن مكة، فهو يبعد عن مكة أكثر من 420 كيلو. قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة. والجحفة هي قرية قريبة من ساحل البحر الأحمر، قريبة من رابغ، ورابغ مشهورة ومعروفة، وهي تقرب من رابغ بقرابة 5 كيلو أو أقل. هذا الموضع وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام، وقته النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الشام الذين يذهبون إلى مكة عن طريق الساحل، الذين يذهبون إلى مكة عن طريق الساحل ميقاتهم الجحفة. أما إذا جاء أهل الشام إلى المدينة، إذا جاء أهل الشام إلى المدينة واتجهوا إلى مكة ميقاتهم ذا الحليفة، لأن ميقات ذا الحليفة لأهل المدينة ولكل من مر به من غير أهلها ممن يريد مكة بحج أو عمرة. قال: ولأهل نجد قرن المنازل، أي وقت عليه الصلاة والسلام لأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، ويلملم تعرف في هذا الوقت بالسعدية، وهي ميقات لأهل اليمن ولكل من يأتي من طريق تهامة ومن طريق الساحل من جيزان والمناطق تلك، كلهم يحرمون من يلملم. لما وقت عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت قال هن لهم، يعني هن لهم لأهل هذه المواقيت، يعني مثلا ذو الحليفة لأهل المدينة، يلملم لأهل اليمن، قرن المنازل لأهل نجد، الجحفة لأهل الشام، هن لهم أي لأهل تلك المناطق، وأيضا هن لهم ولمن أتى عليهن من غيرهن، كذلك من أتى على هذه المواقيت، مر على هذه المواقيت من غير أهل الشام، من مر على الجحفة من غير أهل الشام أيضا تكون ميقاتا له، ومن مر على ذي الحليفة من غير أهل المدينة تكون أيضا ميقاتا له. وستأتي أمثلة عند المصنف توضيحية لذلك. قال ومن كان دون ذلك، ومن كان دون ذلك يعني من كان داخل المواقيت من أين يحرم؟ من كان داخل المواقيت. قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، من كان داخل المواقيت فمن حيث أنشأ، يعني الذي بلد داخل ميقات ينشئ العمرة أو الحج من بيته، من مكانه الذي أنشأ منه العمرة أو أنشأ منه الحج يلبي منه بالحج أو العمرة. قال حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة، والمراد حتى أهل مكة، أهل مكة من مكة أي بالحج، فأهل مكة يحرمون بالحج من مكة، أما إحرامهم بالعمرة فمن الحل، يخرجون إلى الحل ويحرمون منه بالعمرة كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. قال الحديث رواه البخاري ومسلم. قال وإحرام أهل مكة من مكة في هذا الحديث محمول على إحرام بالحج، محمول على إحرام بالحج، فإنهم يحرمون من منازلهم أي بالحج، وأما إحرامهم بالعمرة فيكون من خارج الحرم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بالخروج إلى التنعيم للإحرام منه، رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. قال وفي هذين الحديثين جمع أهل مكة ومن في حكمهم، أي من الآفاقيين، ومن في حكمهم في كل من حجهم وعمرة بين الحل والحرم، بين الحل والحرم، بمعنى أن العمرة يحرمون بها من الحل، والحج يحرمون به من منازلهم في الحرم. قال وجاء ذكر هذه المواقيت الأربعة في الحديث عن ابن عمر رواه البخاري ومسلم. والميقات الخامس لم يذكر في هذا الحديث لأن المواقيت خمسة المكانية، أربعة ذكرت في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر الذي أشار إليه المصنف، والميقات الخامس هو ذات عرق لأهل العراق، ذات عرق لأهل العراق، وقد جاء ذكره مع المواقيت الأربعة في حديث عائشة رواه النسائي وإسناده صحيح رجاله وثقات، وجاء ذكره وحده في حديثها عند أبي داود، في حديثها عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وقت لأهل العراق ذات عرق، وذات عرق هذا اسم لجبل صغير كانت تمر به القوافل القادمة من العراق المتجهة إلى مكة، وأما في زماننا هذا فإن الطريق طريقهم لا يمر على ذات عرق، ولهذا من كان من أهل العراق إن جاء من جهة الشام يكون ميقاته الجحفة، وإن كان جاء للمدينة كما يفعل كثير منهم فيكون ميقاته يكون ميقاته ذا الحليفة، وإن كان جاء من طريق مثلا نجد مر بالرياض أو نحو ذلك وجاء من طريق نجد يكون ميقاته يلملم وهكذا. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل العراق ذات عرق كما جاء في هذا الحديث عند أبي داود وعند النسائي. قال ورجال إسناده عنده أي عند أبي داود هم إسناد الحديث عند النساء عند النسائي فوق شيخه. هم إسناد الحديث عند النسائي فوق شيخه. وأما ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وإن إن أردنا قرنا شق علينا. قال فانظروا حدوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق هذا فيه أن الذي وقت ذات عرق لأهل العراق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا محمول على أن عمر رضي الله عنه لم يبلغه الحديث المرفوع حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل العراق ذات عرق، فيكون حد عمر لأهل العراق ذات عرق عندما طلبوا منه وهو لا يعلم الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا من موافقات عمر رضي الله عنه وأرضاه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء له نظائر كثيرة وافق فيها عمر سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال فحد لأهل العراق ذات عرق باجتهاده فكان من موافقاته التي وافق فيها الحق رضي الله عنه وأرضاه. قال ومن لم يمر بهذه المواقيت يعني لا تكون هذه المواقيت على طريقة، مثل لو كان جاء بطائرة أو جاء بالسفينة فماذا يصنع؟ وهذه المركوبات لا تمر بالمواقيت المحددة، فماذا عليه أن يصنع في مثل هذه الحال؟ قال من لم يمر بهذه المواقيت فإنه يحرم عند محاذاتها برا أو جوا أو بحرا. يحرم عند محاذاتها برا أو جوا أو بحرا. إذا كان الطريق الذي أتى منه بالسيارة مثلا لا يمر بالميقات فلا يلزم أن يعدل سيارته إلى الميقات ويعني نفسه الوصول إليه، بل يحرم بالمحاذات. ومثل هذا أيضا من كان بالطائرة أو كان بالباخرة إذا حاذ ميقاته لبى بالمحاذات. قال وإن أحرم قبل المواقيت صح إحرامه وخالف الأولى. إن لبى قبل المواقيت صح إحرامه، ينعقد الإحرام وليس عليه شيء، لكنه خالف الأولى ولا ينبغي الإنسان أن يخالف السنة أو أن يخالف الأولى في أعمال حجه. قال ابن المنذر في الإجماع وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم، أي أنه ينعقد إحرامه ولا يكون عليه شيئا، لا يلزم بدم. لكن الذي يتجاوز الميقات ويحرم بعد أن تجاوز الميقات هذا يلزمه دم، لأنه تجاوز الميقات دون إحرام، والإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج كما سبق أن مر معنا بيان ذلك. قال ومن مر بهذه المواقيت أو حاذاها وهو لم يرد حجا أو عمرة فإنه لا يلزم الإحرام منها، حتى وإن كان يريد مكة ذاهبا إلى مكة لكن ليس عنده نية حج ولا عنده نية عمرة لا يلزم الإحرام، كما دل عليه مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم مما أراد الحج أو العمرة. هذا خاص الحكم بمن أراد الحج أو العمرة. لكن شخص يريد أن يذهب مكة لعلاج أو مثلا لزيارة مريض أو لشراء حاجة له أو لعمل أو مصلحة من مصالحه فهذا لا يلزم الإحرام، لأن الإحرام إنما يلزم من أراد مكة بحج أو عمرة. قال: ومن تجاوز ميقاته غير محرم، من تجاوز ميقاته غير محرم كاليمني الذي مر بيلملم مريدا الذهاب إلى المدينة أولا، كاليمني الذي مر بيلملم مريدا الذهاب إلى المدينة أولا، وكالذي وصل إلى جدة بالطائرة يريد الذهاب منها إلى المدينة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يحرم من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، فإنه لا شيء عليه في هذا التجاوز لأنه لم يرد الإحرام من ميقاته، وإنما تجاوزه في طريقه إلى المدينة للزيارة ثم الإحرام من ميقاتها. شخص جاء من المغرب بالطائرة ونزلت الطائرة في جدة ومن نيته أن يأتي إلى المدينة، هذا لا يحرم، لا يحرم، وإنما يأتي إلى المدينة حلالا، وإذا انتهى من الزيارة يلبس الإحرام ويحرم من ميقات ذي الحليفة. كذلك مثلا الذي يأتي من اليمن ويمر بميقاته وعنده نية أن يأتي المدينة لا يحرم، وإنما يحرم من ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، يحرم من ميقات المدينة وهو ذو الحليفة، فلا يحرم إذا كان عنده نية لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يؤخر الإحرام إلى أن يقضي زيارة المسجد النبوي ثم يحرم من ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة. قال: ومن أحرم من ميقاته، مثل شخص جاء من المغرب بالطائرة وهو كان يظن أنهم سيذهبون به إلى مكة، وهذا كثيرا ما يحصل للحجاج، أحرم من ميقاته، أحرم بالمحاذاة في الطائرة، ولما وصل إلى جدة قالوا له: أنتم رحلتكم ستكون إلى المدينة لن تذهبوا إلى مكة. بعض الحجاج في مثل هذه الحالة يرتكب خطأ فادحا فيخلع الإحرام، فيخلع الإحرام في جدة ويرجع يلبس الثياب ويأتي إلى المدينة بثيابه، وهذا خطأ، لأن إذا دخل في النسك ولبى لا يملك أن ينزع إحرامه، وإذا وصل إلى جدة محرما وأخبروه أنه سيذهب إلى المدينة يذهب إلى المدينة محرما ويبقى محرما في المدينة، ويذهب إلى مكة محرما بإحرامه الأول. أما نزع للإحرام لا يجوز، لأن طالما أنه دخل في النسك لا يملك أن يتحلل منه، فالذي عليه في مثل هذه الحالة أن يبقى على إحرامه ويأتي إلى المدينة بإحرامه ويذهب إلى مكة على نفس الإحرام، وإذا مر بالميقات ذي الحليفة لا يحرم لأنه محرم أصلا باق على إحرامه. قال: ومن أحرم من ميقاته وبعد وصوله إلى جدة أمر بالذهاب إلى المدينة فإنه يبقى على إحرامه، لأن من دخل في نسك لم يجز له تركه ووجب عليه أن يتمه. قال: لم يجز له تركه ووجب عليه أن يتمه، لا يجوز أن ينزع الإحرام، لا يملك ذلك لأنه أصبح محرما، فعليه في مثل هذه الحالة أن يبقى على إحرامه وأن يأتي إلى المدينة على إحرامه ولا يتحلل إلا إذا وصل إلى مكة، لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. بقي الكلام على المواقيت الزمانية، والكلام عليها يحتاج إلى شيء من الوقت فيؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم أن يفقهنا جميعا في دينه وأن يوفقنا جميعا لاتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا للأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات، ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر،